هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد فتحي المقيم في القاهرة، والتي يقول فيها: أنا وأختي لسه في الإعدادي والثانوي، اتوفى والدنا من كام سنة وسابنا مع أمنا من غير أي مصدر دخل نعيش منه. مع الصغير ما بقاش يكفي كام يوم في الشهر. أمنا لجأت للتأمينات الاجتماعية وصرفت معاش عن والدها اللي هو جدنا، ومرت السنين وأمنا بتعمل المستحيل عشان تعلمنا، لكن شاءت الأقدار إن أمي تتعب وبعدين تتوفى وسابتنا لوحدنا وإحنا لسه في الإعدادي والثانوي زي ما قلت لحضراتكم. مش كفاية كده علينا بقى ولا إيه؟ لا، البهوات في التأمينات قطعوا عننا المعاش بعد وفاة أمنا. تقدمنا بأكتر من طلب والتماس، لكن لغاية النهاردة محدش رد علينا يا حضرات. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ محسن الطنطاوي، مدير عام مكتب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين أن المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 قد حددت المستحقين للمعاش، وهو الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة مؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها، ولم يذكر القانون أن الأحفاد يستحقون صرف المعاش. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين يتفاعلون مع البرنامج وشكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة بإذن الله. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان،